بسم الله الرحمن الرحيم. والثابيات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبر إنكم لفي قول يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في ضمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي وتركنا فيها فلا يستعجلون.